يا لطيف اصنع يا من كل ما دهم الامر جلا ما دهم يا غياث المستغيثين ويا مضي الحكم اذا ما حكم نفس الامر علينا سرعه انما الامر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما انت رب الكرما وسالنا اللطف منك عاجلا يا حليما انت رب الحلما يا حليما انت رب الحلما يا لطيف اصنع يا من كلما دهم الامر جلا ما دهم يا غياث المستغيثين ويا مضي الحكم اذا ما حكم نفس الامر علينا سرعه انما الامر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما انت رب الكرما وسالنا اللطف منك عاجلا يا حليما انت رب الحلما يا حليما انت رب الحلما يا حليما انت رب الحلما.